والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن صالح العثيمين كتاب في مثالث شهر رمضان، يقول المثلث الرابع والمثلث في أفراد أي نخيمة في حكم حكمك وليها قيام رمضان إلا إشتاقه بشهر رمضان يحكم كلامه. الحمد لله الآهي بام هضلك الذي أعانى أقرقاري بفضله فضل بيسا أقرقاري الأقدام لغها الصالكة شعونة عبادي سنة الصالكة إله ذرية عابدتها وأنقذ الدبابيي برحمته نحريسي تكب الدبابيي النفوس نفوس الهالكة على سنتي بالدابيي تبارك وتعالى ويسر أفديبيي من شاء عز دونا لليسرى الجنة كما أفديبيي فرغب تعليسيي في الآخرة آخرة تعليسيي أحمده والأمان يا إلهي تبارك وتعالى على الأمور اللذيذة أمور معان شيعا والشائكة هي أمور الشائكة هي عرف الشائكة وأمور أغك أي الشائكة. وأشهد وحنقر يا أن لا إله مكر معبود حق لك عابده إلا الله إله بحق لك عابده وحده كرد لا شريك له وحلو ذاك عباده أما مقعيده سمتران ذو أصاحبك العزة أود عزة قلبة والقهر يسرينك. فكل نفوس نفوس طبعا له إله جليلة وي ما رأت يعني ويشد ليس ودليلة عانية يعني وعانية ومدعا وحبهين وانكسار ما تدل وصحيبة إله سبحانه وتعالى وبحنتين. وأشهد وحنقر يا أن محمد عبده وأدوك إله ورسوله ورسولك إله القائم كتاقنا بأمر ربه أمر كتاقنا سر الخاص وعلانية إيه مقالب خاص يسرب أمرك إلهي بكتاقنا صلى الله عليه لايها أمانه وعلى صاحبه يا صاحبك صاحبك أبي بكر الذي كانتو تحرر عليه أي مركة أي عيضة أما تحرر عليه تركيس الفرقة في الأفريكا وشي عدل للسيدة والذي قافضة أما شيعة الشيطان أي أولئك الذي تحرض عليه أي إنفر الضرر وحكشت الفرقة الآفيكة قلبة بانت الضرر والروافدة فرقة مسلمين قلبة أبوب بانت الضرر علم البحية هو الشيعان روافد بانت ويقانانه فهاش وابد إلى بيلة من العلماء وعلى عمر إلى هر الله كان عمر الذي عمر كانت نفسه نفسي في أيهاي لنفسي نفسي سمالكة كي نفسي سقوين كريم مالك الأهل. وعلى عثمان منفق الأموال يمكن مالك يحولها وقديخ شبوها مال فرض الله والله تاتبوها منفق الأموال حولها تحسر المتكاثرة فرها ظلم. وعلى علي يمكن علي مفرق الأبطال كان كحين كري الأبطال والجيسياش رجي جيسيلا هاي دي قالها رجي تهات كأي تهاي وحوها لين سدود ومنبوها رجي يمكن لين كري مفرق الأبطال في الجموع عيدا مضي تهوري المتكاسفة آت أبطنين لبحبوها كبودة أسبوها وشود وضع كلائرية وإذا عرف التقاني جيسي جاء الداهية وحال الله درام علم الله درام. وعلى بقية التحاضة والتابعين اللهم هاعت بإحسان يقل الله أمانه فهل أكا هذا بإحسان ما قرعت الأقنسة الشعطة نلقى أي كل فرنسة الأقدام نلقى أصالك عبادة الفضل أصالك كذا أصالكين تام يا وصل رسلين إخواني لقد شرع الله إله الوحي الشرعي كري لعباده أدو النبيسة العبادات عبادات يا ونوعها نوع يفر ربك لهم أيها كل عبادك صنوع قارة أيها نذهب ليأخذوا شيء قاتان من كل نوع منها نوع كسر قاتان في نصيب ناس قيد قاتان ولأن لا يملوا في آل يجد للملل وجلد من النوع الواحد نوع كريم كجالية قلب النوع إلهي نوع شرع قريب فيتركون كتقال العمل عمل كين كتقال ذكر الجال بين الله وفيسرق العمل فيشقى عماده الوحي منه ويخف خساره وجعل منها وحكي على فرائض فرائض لا يجوز فرض على برنامين النقص فيها النقص بالصغير ولا الإحلال إن خلل ما لك قدعه ومنها عيادات روحة من النوافل أر مستحبات أو يعني مستحب تطوع بالإعلان يحصل بها وحن نوافشة يسننك كل عيا زيادة التخرج آد يا آد يسي دوانيا إلى الله إلهي سيد وعلا والإكمال يعني إلى إلهي صلاة فرقة ناصلة نويت نمشترك الله أكبر يا ما قد يغبكم مال ما ينوافش فمن ذلك وحكم الهجر فمن ذلك وحكم الصلاة صلاة الصلاة كمان فرض الله منها إلهي وفر لي عليه على عباده الدومتي سيكفر لي عليه خمس صلوات حين صلاوات في اليوم هذينك والليلة يمالينك خمسا شن في الفعل وعطينا صنايا وخمسين كنت نوحة كنتها في الميسان حق الميسان كان كنت بيكون قلفا نتك وحيد بن صعب فهم بين قلفا حبتنا سبحان الله شنك إلى حنطة الله صنايا وانا كنت حق حفرة في الميسان كان. الله أكبر وندب الله إلهي وأيانا إلى سيادة تطور إلا سيادية التطور من الصلوات صلاتها تكميلا يظل الله يستريه لهذه الفرائض سنن إلى النوافل أي إلهي سميه يظل فرق أي لما يستريسه وزيادة وحي سيادين إساء في القرب إليه إلهي تواشاء لدواني فمن هذه النوافل وحكم له حيابا نوافشها الرواتب صلاتها الرواتب صلى الله التابعة أهرها على للصلوات المفروضة صلاتها فرق كيها عام رقعتان لما رقعتان طب رواتب دي وشيخ نوش الرحيم صلاة الرواتب صلى الله عليه النفس الثلاثين كان فقعتان لبرك عظم قبل الثلاثين الفتري لبرك فتري حياته الرأي ولا بدي بيدي الدنيا يوحى قص غمبا لما تكفر سبحان الله لما سوى قالت فقعتان فلماذا قد بقول لسلو هاشي سبحان الله فقعتان والله برك عظم قبل الثلاثين الفتري وأرفع الأفر فقعات الأفر رقع نبي الله والله بلنا نسل يشير دخلات الحياة لبقي الله أفر قبل الظهر ظهر كان أفر باكوه الرئيس والرقعة الثانية لمنا بعدها ويكتب دي لمنا ويكتب والرواتب تذكرني أشف لقيت من كيدي قفل عليه السند الجيد والرقعة الثانية لمنا بعد المغرب لمنا المغرب يكتب دي لمنا ويكوه الرئيس المغرب كوه خواسط ما هيد النار نوال التكلا حديث يصلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب مركز دمان روح اللي ما شاء قف في دورة في دورة رقع واحد ما رواتب ما رواتب لي يعني ما نوال في كلام لكن هدوك تكونات الظهر سبي لكن ورقعة ثانية بعد المغرب الله ما تحضم دايا ورواتب يدوال الله سنة ورقعة ثانية لا مرقع هذا وعلماء يسلم كلا بيجان ورقعة ثانية لا مانا ورواتب تي بعد الشاي الشاي الله خدم ورواتب ومن أواحة من النوافشة ثلاثة ليلة ثلاثة هذين كل كذين التي تعصوا إن تدح الله إلهي سبحانه وتعالى وكو أماني في كتابي كتابي سوكو أماني ألقى إذن في هذا ثلاثة ليلة فقال سبحانه والذين وقوا يميتون هذين في أرض أحانيا لربهم ربهم سجدا قائل سجودا وقيام الأرتان وقال تعالى تتسافى ويكد أراقب جنوبهم إن عيذوا عن المضاجع السيفي يدعون وابريا ربهم رجل بابريا خوفا يبع الله تعصنا أقل فيسي على فيسا وطبعا فتيني لحديث إلهي ومما رسقناهم وهي أنك أرساقنين ينفقون ويدخنيا فلا تعلم مؤقا نفس النفس مؤقا ما أخفي لهم وهي اللقري أن قرة أعين عنده وحي كده سيرة يكون راحة سنشوه جزاء الأبال فيما كانوا يعملون واسنالي بحيد قفك مؤمكا مؤذق وفي رسولك ما لا رأت ما لا عين رأت ولا أذن سمع ولا خطر في قلب بشر الله أكبر وقال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة صلاة وحق فضل القبل بعد الفريضة مركز فرر صلاة ضعف ومكتوباتك ثلاثين ثلاثة هذين في هي كل حيث الشك ملا وعلومه بقاربا إلى هذا الثلاثة ليل والواجب حنف يده هي أيها القضاء علماء كلا جمهور العلماء صلاة هذين وصلنا ومؤكد لكن فرضنا هذين شن كانوا ويانا اللحماها شن كانت الصلوات الخمس وعشان رواه الإمام مسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وحي الرسول عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس صلوا أفشوا صافيا السلام الثلاثة صافية وأطعموا قوديا الطعام انتظروا قوديا وصلوا حديدية الأرحام الرحمة حديدية وصلوا سكينة بالليل هذين كيف سكينة والناس والحار يقول دستنا نيام سجانه أي بصها أو تكفي سكينة تدخلوا وأجليسان الجنة سندوا وأجليسان بسلام نبت جليل رواه لنبو الكريم. وقال حديث الحسن حديث كنوع حديث صحيح شيخ الباني نواشي إلى رماكار ومن صلاة الليل صلاة هذين كيف خشع كينا الشيخ قيام خمضة بشرحها يعني ومن صلاة الليل صلاة هذين كيف حكم الوتر وتر في الصلاة الليلة واضطرار في الصلاة دمان صدح وكوتر ومن صلاة الليل صلاة هذين كيف حكم الوتر أقل وتر كوحة أوية رجعة رجعة أوية رجعة حال رجعة أي أوية وأفسره وحاقه بضل إحدى عشرة رجعة كوب يتضحك عضاب أي مركة أوه بضل وإنت سوى تروين قنكرا وأخوة لتنكرا إنت إسكوة الحديدية صباشا ما إنت ولا الحديدية أي المؤمنين كخاتمين فيوتر أخوة لتنكرا إن شرح يا مصر وأخوة لتنكرا ركعة رجعة مفردة رجعة خالية أي قوة لسنخرة وكوانت ويرجع لقول النبي رسول قوله عليه الصلاة والسلام من أحب قفك السعلانة أن يترى أنه قوة ريسته في واحدة رجعة كلية فليفعل عصمين رواه واحد سوري أبو داود بن النساء واحد سعى ويترى قوة لسنخرة لثلاثة صدح أي قوة لسنخرة صدح سيد المغرب خلال وقوة لسنخرة لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يوتب بثلاثة صدح قفك الروا فليفعل رواه أبو داود والنسائي. فإن أحب حدوث على هذا الضباء فإن أحب حدوث على هذا يحيي بسردها صدح لها إسرائيل هو ذا التبديل بالسلام واحد سلام سبي فمن حال سلام أصدح له وإسرائيل لحظة لما فلي سنة صدح له إسرائيل لما روى وعسوري الإمام الطحاوي أن عمر ابن الخطاب عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه عمر أو سر بثلاث وعقوة لصدح عنه ولم يسلم مو سلام نقصا إلا مو يانه في آخرهن مركب الدم يسمو سلام نقصا. وإن أحب حدود دونه صلى رجعتين رضاها عدود تكان إياه وسلم وصلاما نقصا لما أنت تكينه أيش صلى ونقصنايا ثم صلى وحو سكنايا الثالثة في ستحات سكنايا لما روى البخاري الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان عبد الله بن عمر يسلم وصلى ونقصنا بين رقعتين نظر عدد مرق نظر السكنايا أي التحيات في صلى ونقصنا والرقعة في الوتر يرقعت وقع حبت وقوخة سنايا حتى كان يأمر وأمر سري حتى كان يأمر وأمر سري بعد حاجته حاجته سقاطه انت الله ولا تكذب ايه هدوه حبه هنهي انت حاجته سأماه ولا حال لك ايه رعبك المركة وكالترا مركة هو البنان سي صدح ان لكالترا هو البنان سي شلين مخدرت بغالف معتمية ان صدح السردية اسرائيانا والبنان سيهدون بشيف ويوتر قوة ريسان كرا بخمس شن وإسراعين كرا فيسردها قوس من السردينية سميع الشن تبعو إسراعينية لا يسرس مفر إسانية ولا يسلم ملس على من نقصانية إلا في آخرهن الشن تبع انت اسكو حبيرية أي الشن تبع هالمرقة والبحية لقول النبي عليه الصلاة والسلام رسولكم عليه الصلاة والسلام من أحب قفك تعلاري أن يوتر بخمس فليفعل رواه الإمام أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت صحت عائشة قال النبي نبي بوحوها صلى الله عليه وسلم رسول بوحوها يصلي من الليل حاجين في وحوك تكذا ثلاثة عشرة ركعة صدح يده وضعها عضوات أيه كتنتري يوتر من ذلك وحوتر كبكتا لخمس شمطة وتر أوع لا يتلس مفرسته وشن في شيء منها شيء كمنا مفرسته إلا ميان في آخرهم آخر كم فرسته حاسين شن ساسين وستكتا متفق عليها ويوتر وحقوة ريسان كرا في سبع التضبع وحق عضواتنا وكوتر يعني صار شهر وتر ما تضبنا وكليكرا بسبع التضبع أيو كليكرا فيسردها وسردنيا كالخمس في دي شلط أوكلا أيو تضبنا تضبع سبو قمنا وتروا الحديدنا يا وإسراعنا يا مركا لقول أم سلمة أم سلمة رضي الله تعالى عنها كان النبي نبي وحوها عليه الصلاة والسلام يوتر من كوة ريسا بسبع صدبا وبخمس أمشا شن يتضبا وكوة ريسا رسولك عليه الصلاة والسلام لا يفصل مكر الصارف بينهن بحدودة السلام السلام ولا كلام هذا حمق مكر الصارف أحليليا عليه الصلاة والسلام رواه الإمام أحمد والنسائي وابن الناس ويوتر وحا كوي الشيخ وحقوة الريسان كرا بتسع الصغار وتر وعقادي كرا فيسردها وسردين ياو وحذرين يا لا يسرس ما فريسان يا إلا وصف فريسان يا في الثامنة هي عد السديدات مرحي مرشو أيو فريسان يا وفي خيارتي في السديدات أيو فريسان يا فيقرأ وحو أخرين يا التشهد التحيات فيه أخرين يا ويدعو يعني مركب ويدعو ودعاء سنية فيقرأ تشهد ويدعو ثم يقوم وإستاهية ولا يسلم مصحنا من أقتنية وحفر لسنة مركة الشجيدان التحيات في مؤخرية يدعو ودعاء سنية ثم يقوم وإستاهية ولا يسلم مصحنا من أقتنية التحيات مؤخرية لكن الصلاة تكبر حمال ولا يسلم مصحنا من أقتنية فيسلم تكني وكعيا التاسعة في عدد السقالات ويتشهد التحيات فريا تشهد في أخي ويدعى سنة التحيات بدعاء كفك السنة قالتك ويسدعى سنة ويصلون وصلاة مقصنة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في وتر رسول الله مركة كسية كيما في وتر في الرسول عليه الصلاة والسلام قالت وعدت بكان يسلم وحقها مثل كذا تسع ركعات سقا ركعات اليوسكية لا يجلس فيها مفرش إلا في الثامنة في السجيرات مويانة فيذكر الله إلهي وحصى سبحانه وتعالى ويحمده وأمانا ويدعوه وفرياء ثم مرقصا سمايه يعني هذا هو إستاقى ولا يسلم ما صلى ونقصده ثم يقوم وإستاقى فيسلم تاسعة صلاة عدد السقالات اليوسكية ثم يقعد وفرشا فيذكر الله إلهي وحسه ويحمده ومهديه ويدعوه وضريه ثم يسلم تسليما والسلام نقصنا تسليم ويسمعنا ويسمعنا وأنك لما قشين صلايا حديث رواه الإمام أحمد لمسلم باص صحيح ويصلي ويتكنكر إحدى عشرة رقعة كوب يتضرع عدد أيكو تريسكرا كوب يتضرع عدد أيسمنكر فإن أحب حدوث على هذا سلم وسلام النقصنية من كل ركعتين ركعتين ركعتين لبا في عدو أيو سلام النقصنية خاص مركة كورية وأوتار وقوة ريسانية في واحدة مد كريم وحبت كريم مكاسو خاتمية طوال انت تكدو أيو حبتك خاتمية لحديث عائشة وحأدر الأه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة واحدة قال وحؤها النبي عليه الصلاة والسلام رسولك وحؤها يصلي مت كذا ما بين أن يفرق مرق كفارق من صلاة العشاء صلاة عشاء مرق كفارق إلى الفجر إلى أن تواجد بالله إحدى عشرة رقعة كوب يتمرح العظام يسلم وسلام نقتنيا بين كل رقعتين لبك استؤهك عدود لحدودة أيو سلام الله سنيا ويوتر وزوى وطرية سنيا وتر كان هو حقوق ختمايا في واحدة رجعة كلية أيقوق ختمايا حسنا وصار حديثك رواه الجماعة إلا كربني وإن أحب حدو دونه فلا وحد تكنيا أربعا أفرد تكنا رجعة أو حديثا ثم كذبنا أربعا صدح أربعا هذا ناس كل تكني ثم كذبنا ثلاثة صدح مو فرد أفر مو والحديث نية ثم ركض بشوف فرد سنة أفر والحديث سنة شو صلى الله سنة هذا نشتري أفر حديث سنة هذا نشتري هذا صلى الله سنة هذا نصدق نشتريش حديثي إنه هالسنة وصار عدو ضارنا سلا فيه تكني لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة قال النبي نبي وحوها صلى الله عليه وسلم يصلي مثل كذا أربعا أفر أربعا أفر فلا تسأل هؤلاء عن حسنهن اللونات وطولهن يقرسون ثم كذبنا يصلي أربعا هذا الأفر مثل كذا فلا تسأل عن حسنهن وحفظ الله محاك شعنا وطولهن اللونات يا ثم كذبنا يصلي مثل كذا فلا تسأل عن حسنهن مرك أفر تاسي وحي احتمالك أفر للسرديو لحديثي ولماذا قال أحي وحي احتمالك ارتاح إنك السودية شبتها فقعتين فقعتين لكن هاتي أربعة سنين طاهر هو أفر لحديثي أنت هو احتمالك ارتاح لكن دي أربعة مدوسة كده يوحي الجبال والسين يا تاسنوة قلنا تاسع سنوة بالنائين وسردو خمسة وسردو إلا سرديو الخمسة شل إلا حديديو شل لحديديو يا والسبعة كبر يا سيد القريب وقال الفقهاء وش بدا في يعني في القريب وسرد الخمسة والسبعين لما يكون يوسف الله وحده أو بجماعة الصورة يا والثلاثين يا قال الفقهاء هذا كاكت فقعة جيبو كان خلال صوري يعني صدر أنه يقرد نساء وقال الفقعة يعني مقر يعني نساء طيب واحد هذا الفقعة من الحنابلة ولو مدى حنابلة هي شاسعية ويبا الناس هي تشوزو في الوتر وتر كان انه وتر يجتو بإحدى عشرة كوب يتمر عدد وأن يسردها إلى الحديدي كوب يتران كما حديد مختار بتشهد واحد حلق التحيات والله سبحانه أو بتشهدين أما الله ضع التحيات في الأخيرة المركب تنبيسة وده عدو يعني لبضع أبو تنبيه لبضع المشاكلات هذا في الأخيرة تقود تنبيسة التحيات سنة والله فيك قبلها تكهر السنة التحيات سنة مركب الله ما التحيات مو كخصمية فوجود تنبيسة تكهر رجل الله وضع وجود تنبيه بوشي ده أيوم بقى التحيات سنة يا بيلان وحنا جاي كنا كتبت حنا في الغلاد محقق وحظ مسلوح الواحد أشتاء المغني لابن قدام رحمه الله مغني ابن قدام الشيخ لمعة الاعتقاد ترى يعني ابن قدام كتاب كي شيء من هاي الفكر كي سلاتين الليل الشيخ رمضان ترى أنا أفشك رسول المرحة والشرط الخمسة يصبح إنما يكون إذا سلا وحدة وتسمعة مستورين سلاتين الليل سلاتين الليل الشيخ الله فضيلة ومزية الكاس مثلا كان حريصة مقال يرى خلاك أمنيه أخرى وعلى الشيخ رحمه الله تعالى وشرط الخمس إن شاء الله حديدية وسبعة صدب الله ولا حديدية وتسع صقع الله ولا حديدية التحية الآن دحين الله وضع إنما يكون وحي نقول الساعة إذا سل واحد وقفت منك كل بيتكني أو أما سمعه نقول كتابين وشاخي يعني لسماع محصورين أما كوح أما كوح محصورين كوضا ويختاروا ذلك صد سهم اليوم الصلاة ذكرنا أن قال السيد لابن عثيمين رحمه الله أما مساجد الأمر لكن مساجد عوامتها فالأولى وحصي عن للإمام يملك وحصي عن عوامتها أن يصلم إن أصلى ونقصده في كل ركعتين سيدنا ذلك أن يصلينا عامتها لما ركعتين ركعتين لكن تتلوى لصنيك لو خسير خاك كاملة سيدنا في السنة دي سيدنا أحسن مرمري عنك ويصلنا بين الأفرة مصابع وخير الهدي هذه يا شيخ دفن إلى علمها سبحان الله عجيب يعني مش عارف فيه مش عارف فيه لا لوح الله يعلم الشكل فهمان الشيخ رحمه الله. لكن التجزء العامة فالأولى حقفي عند الشيخ الإمام يمكن إمامك أن يسلم في كل ركعتين لا برك على نسك صلاة من أخصره. لكن شل السبقين أيضا ما قرر والله يعظم لكن هذا الله شكال الله فرده ما عرفته في كل ركعة ولو تذكر عوام سيمك عرفته وما قاله هو طالب علم فكري فكع عوام سيمك يبقى بيه لك تفلونك ما قررنا نسك بالسلام فاصل ركال ريضا لا ما قاله أحلى جاي لما قرر السنة والسلام وحلو لأن لا يشق على الناس سيانا يدرك الجد بعثه أنا وقلنا قل ويريب أنا الشكي نياتي ميزة أنا الشكي الاتباع ميزة أنا الشيخ خدعين وتكلف ولأن ذلك عايز طبنه سفر تلك عوان صوت رجعتين رجعتين تلك عام مضع تصيب شيء. وقال النبي تصيب وحي إلى عليه الثلاثة والسلام سبحان الله أيكم كيني أما الناس وقدرك تكيا سجد ورسوك عليه فإن من ورائه ويشتر تعديل الصبح اليوم يجالي شكل ما يجالي قصر يا تكما فإن من ورائه ويتبقى حقيقة من الكبير قف والبجر والضعيف ودى الحاكم وفي اللفظ فإذا سل وحدة لكم كل جيت كن يقفه فليسلي كيف شاء سد منه الله أكبر الشيخ عجيب ولأنه واتكلم لم ينقل لمصر المقلين أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر لأسحابه بهذه الكيسة إن أسحاب فيه في وضع يسيد تكي يسيد رسولكم بكر يتكني رسولكم لقل بدا المال بكتكني أول تحت السيء لأني كعب سني الغفر يا لما دفت أنت إلا تتكد أن هذين كلا بعض نكفر السياق الفكتكني وإنما كان يفعل ذلك أوحو كتب كنتري في ثلاث واحد كل يقاب كنتر من ترسولكم عليه الثلاث والسلام إن فاصلة تنديه في الشاطئ يقول لي هل أبادا فكان عامضا يعني ليش كنت بنا وقال شيخ تنديه وبرد الله عزيز لا يرحمك الله لا الشيخ أولا حرشت رحمة واسعة وثلاث الليل ثلاثة هذيك في رمضان ثلاثة الليل في رمضان ثلاثة هدلها هذيك اللي تقدر رمضان لها وحي لدي ثلاثة هذيك اللي تقدر رمضان فضيلة ومزيد فضل كارة لا بيد إعراض كارة على خيرها كوكلة لقول النبي نبي عليه الثلاث والسلام وحي لمن قام قفك اشتاق رمضان قفك رمضان اشتاق وثلاثة رمضان إيمان وشور رمضان بالله واحتسابا على الدنيا غفر له الله أعطاه ما تقدم من ذنبه متفق عليه. ومعنى قوله إيمانا أي إيمانا بالله إله الرميسان وبما أعده وعودي أجري من الثواب أبال للقائمين الدفع القائمين في كعب قفق الرميسان إلى إلهي وقعب المرنية يعني مرتد يستاذي نفس الصنية إلهي أمر كيس وقوموا بالله قانتين مرتد يستاذي صلاة وقعية تراويح أمر كي إلهي حسوصان أرني إلى أهلك هذا المنير دكوها يدي الله أكبر إيمانا أضع في أجسه لي. ومعنى قولي احتسابا ما أي طلبا وطلبا يقف كان بثواب الله إن الله كعب المري الله أكبر لم يحمله كمو قادم على ذلك أرنت في يوم استثمره ولا صنع حلق مغلق ولا طلب مال حوله ولا كاهن الله إلهي دراجي يشتاج وقيام رمضان رمضان اللي يشتاجه شامل أوقاف سنة قيام رمضان لثلاث ثلاث لو يشتاقوا في أول الليل هذين كيف يريد أن يشتاقوا قيام الليل والصنة وآخره حاجة تبين كل يشتاقوا والصنة لبدا وقاف سنة. وعلى هذا مركب فتراويح ثلاثة تراويح له ومن وحكمتها قيام رمضان وقيام رمضان فينبقي وحفتي عن الحرص عليها اللي بيجا داله ودع السناء بها ثلاثة نجاة أو أتر من ذهي لسه واحتساب الأتر أتر خلقات رمضان والثواب ثواب من الله على إله يقعد المرة لم يسبع إنما الأعمال بالنيات وما هي مضاء هذا إلا ليال معدودة وهبين فرصا الله أكبر قد وهبين قال يلا كنت الله أكبر ليال معدودة وهبين فرصا ينتهيشها أكثر إلي سنية المؤمن قفك مؤمنك العاقل عقلك كما قبل فوات ينتهي فرصبا للعاقل قبل فوات الأول روح كاير قال يلا وإنما سمي التراويح كلمة تراويح وحلو جد فيه كلمة تراويح لأن الناس علماء استعمالها زي كتاب في علماء استعمالها علماء لا يستعمالها تراويح كلمة تراويح وحلو استعمالها لأن الناس كانوا يطيلونها كجا تدكوا أجل أرايا فكلما صلوا مركز تويت كذاب أربع ركعات أفر مركز كذاب استراحوا ويرى تراويح ويرى عشان أخذوا راحة يعني استراحوا قليلا شوية إن يد ويرى عشان مركز تراويح ترويحة والراحة يعني استراحة شوي من البارد راح يسنين هذا كثير علماء ذكرني. وكان وحوها النبي نبي عليه الثلاث والسلام رسولك وحوها أول كي أهدي رسولك من سنة تبيني الكماعة سماعة الوتك في صلاة التراويح. صلاة التراويح سماعة واحد تبيني نبي كلمة في إنسان كلمة كذبنا تركها آية رمب رسولك كذبي خوفا يسوى من أسر خوف يسوى خوفا ها يعني كعصرية من أن تفرض إن لقفر ليانا على المسلم وعسكري من يقول الله لقفر ليانا ورأس كفر للترسل عليه السلام. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي نبي عليه السلام صلى وصيره وكتك في المسجد نستاجد كتك ذات الليلة هذين هذين هذين كمان وصلى بثلاث سرابي سوى حقوط رح الليل ناس ضد الرسول كتك كتك فحفظنا الخير كتك ذلك الله أكبر. ثم صلى انتك لي من القادرة هذين كيك ليس يسعدين هذين انتكنا ضفنا انتكني وكثرة وحبتي الناس الدرس سوف ابن مبشرين ثلاثة بشكرة ثلاثة لبسي تذكنا ويفق الله وكثرة وابتي الناس تذكنا وابتي ثم كذلنا استمعوا ويسعوهنا ويسكوا سنة ما أخسا من الليلة الثالثة هذين كفتحات ويسكوين مبين أو الرابعة ما هذين كأفراد فلم يخرج إليهم ومصابهم رسول الله موسى عليه الصلاه والسلام فلما مركي اصبح وابري سوابري قال وحي قد رايت ورقي الذي صنعت وحد سنتين فلم يمنعني ايمو دين من الخروج اليكم ان الاليه صوبحه الا ساعتي اني خشيت اني وحك عصري سبحان الله ان تفرض عليك الا الى هذا الثلاث الليل وحرام قال وذلك في رمضان او احلى يبقى كركري ده ثلاث الليل كلام وسحره وزنت أخذ على أحسان حريفتي ها نتركر وذلك في رمضان ذا. وعلى أبي ذر رضي الله تعالى عنه أبي ذر قال وحل ثم واصل مع النبي عليه الصلاة والسلام فلم يقم مجتاق بنا من المجتاق فلم يقم بنا حتى بقي آية هالبيت صلى سبع من الشهر صد بعشر أبشر أصحابه فقام بنا وركعت حتى ذهب إلى المسلسلين في رسلين هذين كفتح مالات ما كان مالات تكتين أيو إشتاق رسول صدح مالك صدح مالات قايف أيو صدح مالات مالات قيد إشتاق ثم لم يقب بين المكعن في السادسة هذين كيف سلا مالك يدين كهر سنقان ثم قام بنا وانا ليس ساقي في الخامسة مالك يشان كهر سنقان حتى ذهب مالك تجي شطر الليل هذين كأين الصوت خلابت مالك هذين كي تجي فقلنا يا رسول الله لو نفصل سنة عدين ناسلة ديسهم صلاة ناسلة وصلنا عبد الله نفصل سنة بقية الليلة سنة انك ينوهر سنة حداد ناسلة نوصل نسال نورها عيسان بكلتش بنوصع الله هذه فقال صلى الله عليه وسلم انه من قام قفك يستعيب مع الإيمان قفك إيمان في اللي يستعيب حتى ينصرف إلى يسي ينفض لما يستعيب كتب الله هو الله أخرى قيام الليلة قيام الليلة قفك إيمان لسكنا حتى الله هذه قاعدين في قلبه هروب لتكنا خلاص يعني فوق قلبه هروب لتكنا أما قيد الله ما يشفى وحلو قرية قيامه ليلة وطنبنا الحديث رواه أهل السنن في السنة الصحيح واختلف السلف الصالح وحا اختلافين بسلف الصالح في عدد الفقعات وحا العلماء يشكوك الأسان كرارة فقعات كبتكنا في صلاة التراويح خلاف علماء صنقل يعني علماء وحا يشكوك الأسان بيه كرارة لتكنا في صلاة التراويح كريدين لتكني والوتر معها هي صلاة الوتر جل غاعني فقيل كو قول كوها وحليل إحدى وأربعون رقعة أفرتا إيا كو رقعة دول بيئة مركا تراويح إذا أفرتا إيا كو بلس مركا علماء قرب كو بيفرتا تكني مركز إحدى وأربعون رقعة وقيل وحليل تسع وثلاثون صدا إيا سقا سقال بصدا صدا إيا سقا وقيل وحليل 29 لباطن يستقال يستقال الله وقيل وحليل 23 لباطن يستقال وقيل وحكلون ليلي 19 استقال يستقال وعقم المباهد وقيل وحليل مالكي لحتك تفضل من المالكي وقيل 13 صدح يستقال وقيل 11 كوب يستقال وقيل غير ذلك أقوال فرصان ذات كتب وتراويح ذا انت لتكلم وأرجح هذه الأقوال أقوال شيوحة وحوك الطبان أنها أقول وحوك الضران إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة أما كوب يتوبا أما صدح يتوبا ما شاء الله واصل النبي الله أكبر أخوة علماء تري أقواس كلا لكن صلى الله أكبر ديش يا بنتا علماء تي كلا حبكم الشيئين قول كان باقي وحوك الضران لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت ولويت عائشة كيف كانت في ذهب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان صلاة النبي في ذهب فقالت وحسري ما كان يسير كموس يادي في رمضان ولا قيري حتى رمضان لآل قيام الليل كهذيك صلاة قيام صلى كموس يادي على إحدى عشرة رقعة كوب يتضرع عدو ولي كموس يادي الله وعيش وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت وعيهاي صلاة النبي صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث عشرة رقعة صده يتضرح عضوكوا يعني من الليل هذه رواه الإمام البخاري وعسوي الإمام البخاري وفي الموطا وحكوثكم هذا الكتاب الموطا وحلي الإمام مالك رحمه الله كتاب موطا عن سعيد بن يسيد رضي الله تعالى عنه قال وحيي أمر وحو أمري عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب وحو أمر كبهي صحابه أبي بن كعب وتميم الأبداري وأصحابه أن يقوم للناس تبك إليك فيها بإحدى عشرة رقعة كوبية مرقى أثر كالأضماء عمر وحو يصدق يلا ما تنهلت كله الشيخ البنواد عسي يعني مو أفتحهم أثار تنطق قارتو تجمع إن عمر يصدق يتوان وأثر ضعيفة وأن أشهد مرقى كم بصراحة وكا يعني إن عمر كوبية تنطق كله وكا صاف عمرك آثار السلف أي كلمان وكان السلف سلف صالحاه وحي أهايان يطيلونها ويتاريا شدة آدي وليرين كده سلف صالحاه ففي حديث سعد بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال كان القارئ قفك القرآن كآخريا يقرأ وحو أخري سره بالمئين بقلال آيات بأخري يعني بمئات الآيات أي أخري سره حتى كنا نعتمد وحانا أشكلنا على الكشيء أولها نفسنا إنك نبدأ تقال في جانب الله قبع حياة سبحانه سجيد يبركم الله قبع على الجنة يعني وحن عشكنا على الحسي وأولها من فوض القيام اللي تجنوه يعني وهذا خلافه تصبح خلاف سنفعه ما كان عليه وحي أهايان كثير من الناس تطفر بدل وحي أهايين اليوم ما أنت حيث يصلون فقه وحي سكني التراويح بسرعة عظيمة قال بها يدي جمال أقول والله إيه قال بها كتب جمال أقول والله يدرى بالناس انت ذا كبعا مرتبوا لنا يا ايام كاسا يا قلوا والله يضرب الناس ايضا ما ينضيق معه يا بسرعة عظيمة شدك دقيتك انا لا يأتون فيها علامي ناتان ذا دواس بالهدوء دكناشي الهدوء والطمأنينة حتى حصلان ذا عادي هذا لا يجيب التي هي ركن من أركان الصلاة وقب يقع يغمر كان لا تسعد صلاته صلاة ما أرتعشت في أركانتي طمأنينة حصلان ذا تجد بريحة مصنية فيخلون وحي الملك غدعا بهذا الركن الطمأنينة ويتعبون والي الدالينية من خلفهم تلك كتب من الضعفاء والمرضى يدرك عن مصنية وكبار السن يدرك يوي كبار السن فيتنون وي ملك غدعا على أنفسهم كناية على النفوس ويتنون على قيد ضد كلام الملك غدعا مثل دم الملك غدعا وما دم على المقالية إن استعد هذا السن بها وقد ذكر العلماء علماء رحمهم الله أهل العلم وحي الشيخان أنه يكره وكراهه الإمام إمامك ومسعنا أن يسرع إمه الجبتية سرعة دقدق تمنع جيدسة المأمومين وجيدسة فعل أين السمين ما يسمى الصنص إنه مركب مرة يسطورة مرة ذاكع مرة مقرنصة ويسطورة فكيف تجد بسرعة سرعة أو تمنعهم وجيدسة فعل أين السمين تبكي ما يسيب طمأنينة حسنونية نسأل الله السلامة والعافية ولا ينبغي أمها الضونة للرسل منك أمها الضونة أن يتخلص إن يدب قبعه عن صلاة التراويح بحر شاخه صلاة التراويح إن يدب أمها الضونة وأيه قال لي لا لسي أقاله ثوابها معلمة ومعلمة قال لي حبوختي قدي حبوتك وهي صلاة حبوتك مرتا روشة حيثنجا ناركي محوكورك يا مرتا ناركي كورك ثوابها أذال كيدا وأكرها ولا ينصرف لا نضيحهم حتى ينتهي الإيمان إلى أنت إيمانك طمأنينة منها وكتم يشلاه يا ومن الوتر وتر كوكتم يشلاه وتر كي إمام كلا دم يشلاه إمام كلا وعد شيء بس كن وتر كل جنس كن وتر كي إمام كلا دم يشلاه الله تذكر قرر مركز صلاة وتر كسب حلا حسن وتر كن وقال إمام كلا دم يشلاه ومن الوتر على دم يشلاه يا رب ليحصل له سوءها له أثر قيام الليل كله وقال إمام كلا دم يشلاه وقال سبحان الله أحسن ويتوس سوى بالنية إمام كلا دم يشلاه وتر كإمام كلا دم يشلاه الله أكبر ويجوز وابنائه من النساء دوما صوحة أبنان حضور إنه صوح حاضران التراويح في المساجد دوما كلا ويأبنان تهيبون التراويح في المساجد في المساجد إلا هذه أمنت لقاء من غلق الفتنة من هنا الفتنة من هنا حقوا إنه كتب عضو أما يقبل بسنة أما يقبل بسنة أما يقبل بسنة هذه يعني على حتاب سيدي متحسب أشترطوعي ما يمكن فعلا لقول النبي الرسول عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله أدوم الإلهي والمسر أهدين صلاة عشانها أدوم الإلهي المساجد الهودين ولأن هذا واي ومن عمل سلف صالح سلف صالح أدوم غيمنس وقت سلف صالح لكن هفاء حقه يجب وحواتنا أن تأتي إليك ماضي مستطر يدرس أسكر صور إسقارت لك وخفيف يدش يدش يعني أهم متحجب إسقارت غير المتدلك عن إسمسني ولا مقضي يكون عن إسمرني ولا رافع عن سرق قادم صوت عد سرق قادم ولا مبدي عن مسني زينة القرق عن سمسني لقوله تعالى ولا يزين يا المسني زينتهن القرق دودة إلا ما ظهر منها أي لكن فاعته ما ظهر وحي كسر مقضي إلى سبحانه وتعالى نرجع حساب كذا داخل كل وحي كم مقضى كل يعني وصوب حياة شكله لكن وحي هذا بوجود كصوب حياة إلى سبحانه وتعالى قف في أمور لكن يقدر به حساب كل وقت رجع إشكال صرت ما ظهر منها وحي كسر ظاهرة إلى وقف قضاء فلا يمكن إخفاء واحد يروح يدان للكريم فيه في الباب في ذي عدالة تحرسه خلاص ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت أمر النساء مرق الدمر كأمره بالخروج إلى أبحان إلى الصلاة إلى الصلاة أبحان الخروج إلى الصلاة يوم العيد ما ننسى إذا صبحان قالت أم عطية أم عطية واحد يا رسول الله تسولك إلهي تسولك الله بك إحدانا نسايو لا يكون لها كلبان واحد يسكو أصدر تحتاج فيه تمها يسطر قال عليه الصلاة والسلام لتلبسها حصيصة أختها مثل يعني قبضك لها يسطر ولا سيد حكتي يعني قبضها يسطر يقبل كان عصب صاطر عقل قالوا متفق عليه وسنة سنة روحي تهد للنساء سمرك السنة روحي أتهد أن يتأخرن إن الزب غدا عن كتن بيان دمركو عن الرجال صفة دم أدوه كتكلاه ويعدن عنهم أي حق كفو غادات ويبدأنا أن كب العبان بالصف المؤخر حقا تنبيض أي جلال بالمؤخر يعني أكثر رجال وحصل ببضل دمركا صفوف دمركا أغوظا بيان صل ببضل لقول النبي عليه الصلاة وعكس الرجال لقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الصفوف الرجال فك الصفق وحى أبو خير فك أولها كأه الرأي وشرها وحى أبو شر فضل آخرها كأظم رأي وخير الصفوف النساء دمرك الصفق وحى أبو خير فضل آخرها كأظم رأي وخير وعكس الرجال شف وشرها وحى أبو شر فضل صفق دمرك أولها كأوصه الرأي رواه الإمام مسلم ويصرفنا من المسجد نساتك هكب حامل الشاق فورا دكتك تسليما إمام ترك إمام شيء صلاة نقصده ترك هكب حامل ولا يتأخرنا يا نجيب دعب إلا لعذر عذر دار مونان لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال كان النبي نبي بوحها عليه الصلاة والسلام رسولك عليه الصلاة والسلام إذا سلم مرك صلاة نقصده قام واقعا النساء الضمر كوا اشتاقان حين يقضي مرفوض عما يشتو تسليمه السلام عليكم ثم كوا البحان وهو ينفذ يشتغل فضليا في مقامه يفتر هل في فضليا أياب الضمر قبل أن يقولوا كانوا كإما ثم كوا البحان قالت نرى والله أعلم وحكرة أم سلمة والله أعلم وحان أؤكد الناس أن ذلك كان وحي أهل ورسولك يشتغل برتها أفضل سنتري لكي ينصرف في أكعان أولا أبطان النساء ثم أكعان مركبة أكعان قبل كهر مركب إيرشتين رسول قد يفهم يوم كعين فرسول دمك هو كعان قبل كهر أن يدركهن إن كان الشجار الرسال هد إن كان الشجار رواه الإمام البخاري اللهم إلهي واجعيني وفقنا وحن وفتشا إلهي ونوافتي لما وفقت القوم صدك سلسة على حال وحاء وفتشا صحابنا يا رسول له نوافتي واغفر لنا إلهي ذنوبك إذا ضعف ولوالدي لله والدتين إلهي أميتاتي له نحرسه ولجميع المسلمين إلهي وصدق المسلمين كانوا نحرسه برحمتك أبو نحرسه يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين إن كانوا درس جاسنا مجلس جاسنا صبابا درس جيش هنا فضل تلاوتي